أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أمارات محبة الله للعبد؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من اتبع الرسول فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه العلامة، هذه آية المحنة. نعم.